لأن كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعا ولم يردها من كلهم كونا وقدرا، فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقلين، وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم، كما قدمنا من أن الدعوة عامة والتوفيق خاص، كما بينه تعالى بقوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصرح بأنه يدعو الكل ويهدي من شاء منهم، وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص من وجه، بل هي العموم والخصوص المطلق كما بينا، إلا أن إحداهما أعم مطلقا من الأخرى باعتبار، والثانية أعم مطلقا باعتبار آخر كما بينا، والعلم عند الله تعالى. سورة يوسف 94، قوله تعالى: وجاء بكم من البدو الآية. هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من البادية، وقد جاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وأجيب عن هذا بأجوبة، منها أن يعقوب نبئ من الحضر ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية، ومنها أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه بدا، هو المذكور في قول جميل أو كثير: وأنت الذي حببت شغبا إلى بدا، إلي وأوطاني بلاد سواهما، حللت بهذا مرة ثم مرة، بهذا فطاب الواديان كلاهما. وهذا القول مروي عن ابن عباس، ولا يخفى بعد هذا القول كما نبه عليه الآلوسي في تفسيره، ومنها أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضر فهو في حكمه، والله تعالى أعلم.